من يشتم عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ويسبه ويكفره ويتقرب إلى الله بزعمه بلعنه في أشرف البقاع في الطاعات حول الكعبة، منذ متى كان من يعتقد هذا في عمر محررا لأرض فلسطين؟ إن فلسطين فتحها عمر رضوان الله عليه، ولن يحررها من يكفره، لن يحررها من يسبه ويلعنه، لن يحررها فصيل يميل إلى من يلعنه، لن يحررها إلا من كان على العقيدة التي كان عليها عمر والعمل الذي كان عليه عمر، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قضت يهود وطرها من لبنان سنة 26، وامتدت أذرع الخراب إلى كل مكان، ونزح مليون مسلم أغلبهم من السنة اللبنانيين ومن غيرهم، وهدمت أعراض وهدمت الدور على رؤوس أهليها، ودكت الأرض دكا، حتى قال قائل من المراقبين لقد عادت إسرائيل لبنان إلى العصر الحجري. لما قضت يهود وفرها من لبنان خرج المحرز الرافضي ليقول على مسمع من الدنيا: لو كنا نعلم أن رد الفعل الإسرائيلي سيكون على هذا النحو لما قمنا بخطف الجنديين الإسرائيليين. ويحك، قطع الله لسانك وأعمى بصرك وقسم ظهرك، حساباتك خاطئة وإلا فأنت عميل. وفي حالتين فينبغي أن تشيع بالأحذية وبالصفح على الخفا إلى مزبلة التاريخ، لأن تصير بطلا وأن تصير صلاح الدين، ولا أن يحتفى باسمك في الأزهر العتيق، ولا أن تخرج المظاهرات من أجل الطواف المريب زاعقة ناعقة ناعقة في كل صفح في كل مكان تحمل صورك وتهتف باسمك، وأنت بهذه المثابة من الحقارة والوضاعة. ولكن يا لا غيبة العقل عن أهل السنة المساكين، قطعانهم مضللة يقودها كل من نعط تسمع وتجيب، وأما العمل الفاعل على الأصل الأصيل بتصحيح الاعتقاد فلا يلتفت إليه إلا من رحم الله. تصحيح الاعتقاد أصل الأصول، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا عز إلا فيه، ولا خروج من المذلة إلا به، حتى ترجعون.